واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أعزائي الأئمة والخطباء في أكاديمية الأئمة والخطباء، هذه الأكاديمية الفتية الناشئة، أرحب بكم أجمل ترحيب في واحدة من أهم الدورات في التابعة لهذه الأكاديمية، أرحب بكم أجمل ترحيب في واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها كل متحدث، يجب أن يتقنها كل متحدث أراد بحواره أو إيصال رسائل سواء للأفراد أو للمجموعات، ونخص بالذكر الأئمة والخطباء، فهم معنيون بالوقوف أمام الجماهير وإيصال رسائل واضحة وخطوة تأثير عالية. وبالتأكيد لديكم الكثير من المهارات، لكن هذه الدورة أزعم أنها سوف تضيف بعض اللمسات أو تجلي بعض التفاصيل المهمة في معنى التواصل ومهارات التواصل. سنأخذ منظومة كاملة، سأصحبكم في زمن هذه الدورة مع برنامج التواصل ومهاراته. سأصحبكم في هذه الدورة التي هي ضمن دبلوم مهارات التأثير والإثناء. محدثكم الدكتور محمد نايج عطية، مدرب ومستشار التطوير الإداري وخبير في التنمية البشرية. فأهلا وسهلا بكم. الاتصال الفعال، الاتصال الفعال ومهارات الاتصال الفعال من أعظم المهارات التي تؤثر في فعالية الإنسان، ويعتبر أساس في بناء شخصيته وقدرته على النجاح والتأثير في محيطه. نحن اليوم نعيش في عصر الاتصال، وقد أسهمت التطورات التقنية كالهاتف والإنترنت والقنوات وغيرها في تسريع التفاعل الإنساني وتسهيل تبادل المعرفة والتجارب. تعرفون اليوم نحن أصبحنا في عالم لا يعرف الحدود، تستطيع أنت الآن تخاطب الشرق والغرب، تستطيع أن تخاطب الناس إذا ملكت المهارات وملكت اللغة وملكت الثقافة التي تستطيع أنت تتواصل مع الناس، ستكون مؤثرا. وأنت بصفتك تحمل رسالة سامية وأمامك جمهور كبير، فرصة عظيمة عريضة أن تخاطب العالم كله. فحري بنا أو حري بي وبك أن نتعلم بعض المهارات. هذه الدورة ستضع في بعض التفاصيل، ربما تكون مفاتيح، لكن هذه المفاتيح سوف تشكل انطلاقتك الأولى في البحث والتنقيب والتعليم والتدريب لهدف واحد، حتى تكون مؤثرا وفعالا باستخدام أساليب مناسبة وفعالة في التأثير في الآخرين. تطوير المهارات الشخصية تفتح فرقة حقيقية في جودة علاقاتك، وتعزز فرصة النجاح للإنسان في تواصله وإيصال المعاني التي يريد أن يوصلها. طبعا لكل زمان أسلوبه، يعني كنا نعرف في زمان الجاهلية كان عندهم سوق حفاظ وكانت المعلقات، فكان الشاعر يأتي ويلقي معلقته، وكان الناس لديهم شغف في سماع الكلام، فكانوا يميزون حسن الكلام من قبيحه، لكنها كانت يعني تشرب أثرًا عظيمًا، ولذلك سميت المعلقات السبع لأنها أشهر ما قيل في الأدب في ذلك العصر. لاحظوا هي وسيلة واحدة، هي وسيلة واحدة ولكن احتاجت إلى قوة إلقاء وقوة تأثير وقوة معاني. إذا نسميه التناصر، كيف توصل رسالتك بأبلغ معنى؟ التواصل الفن الجيد هو فن إنساني يقوم على فهم اختلاف الطباع. الناس ليسوا سواسية، يعني منهم الذكي ومنهم غير ذكي، ومنهم يعني سريع البديهة ومنهم قليل البديهة، وأنت معني أنك توصل رسالتك للجميع، فهو إما أن ترفعهم إلى مستواك أو تنزل إلى مستواك، لا بديل ثاني. من خلال مهارة التواصل تستطيع أن تؤثر في الآخرين، بل تكسب محبتهم واحترامهم. في غياب هذه المهارة سوف تخف يعني هذه قوة التأثير، هذه أن تكون بذات المستوى بذات القدر. التواصل الفعال يبني الجسور بين البشر ويخلق مشاعر الود والانتماء ويشعر الآخرين بالتقدير والاهتمام. شخص لا يشعر بأنك تقدره وتهتم فيه فإنه لا يقدره حتى ولو لم يتكلم، لكن كذا من الطبيعة. الناس بطبيعة الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يسعى لتكوين العلاقات مهما كانت شخصيته، تدفع فطرته للتعارف والتواصل والانخراط في المجتمع. فكيف إذا صادف شخص متعلم ولديه مهارات؟ وعلى فكرة القرآن الكريم يبين هذا المعنى تقريبا في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الدورة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. يتوقع منكم بعد الانتهاء من جميع متطلبات هذه الدورة أن تكونوا قادرين على شرح المفاهيم الأساسية في فن التواصل مع الآخرين. حينما أقول هدفا عليك أن تعمل على هذه العبارة، هذه معك خمسة أهداف، عليك أن تركز ذهنك وعقلك على هذه الخمسة الأهداف، بمعنى أنه يجب عليك أنه ما تخرج من هذه الدورة إلا وقد فهمت هذه الخمسة الأشياء. نحن سنحاول بكل المستطاع أننا نطيب ونسهل ونفصل قدر المستطاع، ولن يعني ولا أزعم أنني سأوصلك إلى الكفاية، لكن أنا أعطيك المفاجأة. أنت كل واحدة من هذه ابحث فيها، عندك اليوتيوب، عندك الرسائل، عندك تستطيع أن تتعلمها بسهولة، لكني أنا فقط ربما من هذه الدورة كاملة أفتق ذهنك على أهمية هذه المهارة وكونها عامل مساعد قوي جدا في إيصال رسائلك للآخرين وإحداث التأثير الإيجابي القوي. إذا الهدف الأول سيكون شرح المفاهيم الأساسية في فن التواصل مع الآخر. الهدف الثاني شرح نماذج الاتصال ومراحل تطور النماذج. هل لدينا نموذج واحد في التواصل أم هناك أكثر من نماذج؟ يعني قد يكون فيها مفهوم نظري لكنه يعطي فكرة. الهدف الثالث تحديد وشرح المهارات الخاصة بالاتصال الفعال. إذا هنا مهارات خاصة بالاتصال الفعال هذه حط تحتها خطين، لأنه كل الناس يتواصل، لكن من يتواصل تواصلا فعالا هذا هو. وما هو الاتصال الفعال الذي يحقق الهدف؟ الذي يوصل الرسالة بأبلغ ما يكون. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان يتكلم كلمات معدودات ولكنها تحدث تأثير لا يزال يعني ذلك التأثير إلى قيام الساعة. عادي صح أنه نبي ومؤيد بالوحي، لكن الأسلوب هذا علينا أن نتبعه. الهدف الرابع شرح وسرد أو سرد وشرح المبادئ والقواعد الأساسية للاتصال الفعال. إذا لدينا في الهدف الثالث مهارات، ولدينا في الهدف الرابع مبادئ وقواعد أساسية للاتصال الفعال. أخيرا سيكون معنا المقومات الأساسية والمعوقات في طريق نجاح الموقف الاتصالي. طبعا هذه الأهداف كلها ستكون عبارة عن أو ستنعكس في خمسة محاور. كل واحد من الأهداف أفرادنا له محور. فالمحور الأول سنتكلم في مفاهيم أساسية في فن التواصل مع الآخرين. المحور الثاني سنتكلم في مفهوم النموذج في الاتصال. المحور الثالث المهارات العملية الخاصة بالاتصال الفعال. المحور الرابع المبادئ والقواعد الأساسية للاتصال الفعال. المحور الخامس المقومات والمعوقات في نجاح الموقف الاتصالي. إذا نرحب بكم أيضا الترحيب، وإلى المحور الأول حياكم الله. المحور الأول مفاهيم أساسية في فن التواصل مع الآخرين. سنأخذ في هذا المحور تعريف عملية الاتصال، عناصر الاتصال، مكونات عناصر الاتصال الفعال، أركان وشروط نجاح الاتصال. تعريف الاتصال أو تعريف عملية الاتصال. الاتصال في اللغة نقل المعلومات بين نقطتين أو جهتين أو أكثر عبر الأسلاك أو عبر أي قناة من قنوات الاتصال. إذن هي نقل معلومات. المعلومة قد تكون مكتوبة، قد تكون منطوقة، قد تكون مرئية، قد تكون إشارة، قد تكون رمز، أي شيء. في الإصطلاح نشاط إنساني يؤدي إلى التواصل بين البشر، الغرض منه تبادل المعلومة. طبعا خط فيه التواصل الإنساني لتبادل المعلومة، نحن ما احنا معنيين في غير الإنسان. إذا في تبادل المعلومة، في تواصل، هو نشاط ذي طبيعة خاصة لأنه متواصل غير منقطع دائم مستمر، لا يمكن إعادته، لا يمكن محوه، لا يمكن عكسه. يقولون الكلمة التي تخرج لا يمكن أن ترجع. والإنسان يحرص على أن يكون كلامه دقيق وموزون حتى لا يتحمل مسؤولية سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذن كل الشيء يدور حول تبادل المعلومات بين الناس. تعريف الاتصال، اتصال تبادل المعلومات بين الناس، يعني عبر قناة من القنوات. التعريف الأشمل سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل المعلومات والمعاني والأحاسيس والآراء إلى أشخاص آخرين بقصد التأثير في أفكارهم وإقناعهم بما تريد، سواء كان ذلك بطريقة لغوية أو غير لغوية. الآن الخطيب كيف نطبق عليه هذا المثال؟ كيف نطبق عليه التعريف هذا؟ الخطيب يأتي وينتقي المعلومة أو الرسالة نفسها الخطبة، وينتقي أفضل السبل والوسائل. ما عنده إلا وسيلتين، ما عنده إلا هيئته وصوته والمايكروفون اللي أمامه. هذا الوسيلة المتاحة، بعض ما في توسعه يعملوا العرض بالشاشات والبروجيكتر وغيره، لا يهمنا كثيرا. هذه الرسالة وهذه الوسيلة تتضمن أيضا أحاسيس، تتضمن معاني، تتضمن أحاسيس، تتضمن آراء. كل هذه الرسالة وما احتوت عليها والوسائل تقصد التأثير في أفكار الآخرين وإقناعهم بما يريد الخطيب أو الإمام، سواء كانت بالطريقة اللغوية أم غير لغوية. الطريقة اللغوية الكلام، وغير لغوية الإشارات والرموز واللغوية وغيرها. فهذا هو تعريف الاتصال. عناصر الاتصال: الشكل يبين عناصر الاتصال. ستجد في عناصر الاتصال عدة دوائر. لو نظرت إلى الدوائر الأساسية الأربعة التي في المنتصف، ستجد المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل. هذه العناصر الأبرز. المرسل هو الذي يرسل الكلام، الطرف الأول. الرسالة ما هو الفحوى المحتوى الذي يرسله. الوسيلة ما هي الطريقة، هل هو ميكروفون، هل هو تليفون، هو الرسالة. المستقبل المستهدف، المستهدف. مباشرة يأتي بعد الأربعة هذه شيء اسمه التغذية الراجعة، وهي تكون ما بين المستقبل وتكون ما بين المرسل. فلاحظ أن التغذية الراجعة هذه أنه المرسل لما يرسل ينتظر المستقبل، هل استلم الرسالة أم لا؟ نعم لا. هل فهم الرسالة؟ نعم لا. هذه تسمى التغذية الراجعة، بعضهم يسموها رجع الصدى، في الإنجليزية فيدباك. إذن هذه عناصر الاتصال هي خمسة عناصر أساسية: المرسل، الرسالة، الوسيلة، المستقبل. طيب هناك عناصر إضافية. العنصر الأول الهدف. ما من رسالة إلا ولها هدف. إذن الرسالة تعبر عن هدف، والمرسل يحقق الهدف، والوسيلة تحقق الهدف، والمستقبل يحقق الهدف. كل هذه العملية لإحداث تأثير. لاحظ معنا الدائرة الحمراء والدائرة الحمراء هنا. إذن الدائرة الأولى الهدف، والدائرة الثانية التأثير. كأن العملية كلها الخمس الحاجات دي إنما تنصب حول الهدف والتأثير المطلوب. فلو كان هدفنا مثلا وعظ الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الهدف تحذير الناس، الرسالة الحديث، المرسل الخطيب أو الواعظ، الوسيلة المتيسر سواء كان وجها لوجه أو كان عن طريق ميكروفون، والمستقبل المستهدف. إذن هذا الهدف. طيب ما هو التأثير أو الأثر؟ يعني كيف نحاول نقنع هذا بأنه هذا خطير في الكلام؟ ولذلك نستخدم بعض الأساليب، بعض الوسائل علشان نضخم المسألة في ذهنه حتى يحدث الأثر المطلوب. ستجد بعض هذا كله في ثلاث دوائر. دائرة البيئة، البيئة التي يحصل فيها، طبعا بيئة المسجد غير بيئة المحاضرة، غير بيئة الخطبة غير بيئة المحاضرة، غير بيئة محاضرة الشارع، غير بيئة محاضرة الجامعة. البيئة تعكس نفسها على طريقة التركيز وطريقة أداء الرسالة. ثم بعد ذلك في معك شيء اسمه التشويش. التشويش هذا اضطراب يحصل. تشويش مثلا ضوضاء، حد يتكلم، حد يعمل شيء يعني غير لائق، يؤثر على الرسالة أو يؤثر على الأداء. إذن هذه عناصر الاتصال. لو جينا نأخذها بسرعة كذا، المرسل مصدر المعلومات سواء كان فردا أو كان مؤسسة. مؤسسة يعني العمل الإداري، يرسل الرموز ويرسل رسائل. المستقبل شخص يستقبل رسالة ويفكر رموزها لفهم معناها. الرسالة المحتوى المنقول ويشمل الأفكار، الكلمات، الصور، التعبيرات، أي شيء. الوسيلة القناة المستخدمة لنقل الرسالة، ويعد حسن اختيارها مفتاحا لنجاح الاتصال. وكل شيء له وسيلة، فإذا كان عندك سلك مثلا أنت هذه وسيلة، كيف توصل الرسالة من خلال سلك؟ التغذية الرابعة استجابة المستقبل للمرسل، وهي وهي مؤشر نجاح الاتصال أو فشله. يعني ما الفائدة إذا أرسلنا رسالة وما نعرف هل وصلت للرجل ولا ما وصلت للطرف الآخر؟ وإذا وصلت هل يعني وعاها وفهمها أم لا؟ عاد التأثير هذا حاجة ثانية. الهدف هي الغاية من الرسالة، ويتوجب على المرسل تحديده بوضوح، وكذلك تحديد الجمهور المستهدف. من الهدف له قسمين، أول حاجة ما هي الغاية من الرسالة، ثم من هو الجمهور المستهدف. قد يكون جمهور نسائي، قد يكون جمهور رجالي، قد يكون شباب، قد يكون طلاب وغيره، قد يكون عوام، يعني قصدي جماهير. التشويه أي عائق يسن بوضوح الرسالة، كالأصوات المزعجة أو أعطال التقنية وغيرها. البيئة المحيط العام الذي تتم فيه عملية الاتصال، سواء كانت ثقافية، اجتماعية، فيزيائية. أنواع البيئة يعني ثقافية، اجتماعية، فيزيائية. الأثر رد فعل الناتج عن استقبال الرسالة، إيجابي أم سلبي. فإن الرسالة التي تريد وصولها لها أنت تطلب أثر، الأثر تريده يتفاعل معك إيجابا أو سلبا. يقاس الأثر عبر التغذية الراجعة كعملية تواصل معاكسة تظهر تأثير الرسالة. يقوم من خلالها المستقبل بتفصيل أثر رسالته للمرسل. تأثير الهدف على المرسل يسهم في توجيه الرسالة بدقة نحو الجمهور المستهدف. الرسالة زي ما ذكرت لكم هي تعبير عن هدف، أنت تبدأ ترسم الهدف قبل أن تصمم الرسالة. مثلا لو كان هدفك تعليم الناس على الصلاة، هذا هدف. ما هو المحتوى؟ تعلمهم كيف يصلوا، كيف يتوضؤون، كيف يصلون، هذه رسالة. فالهدف يسهم في توجيه الرسالة نحو الجمهور المستهدف. تأثير التشويش على الاتصال الفعال يضعف وضوح الرسالة ويؤثر في وسائل الاتصال. البيئة تفرض ظروفا تؤثر على جودة وسلاسة التفاعل بين المرسل والمستقبل. إذا هذه الفقرة الأولى ما يتعلق بتعريف الاتصال. أنواع الاتصال، الاتصال له عدة أنواع، منها الاتصال الذاتي، الاتصال الثنائي، الاتصال الجماعي، الاتصال الجماهيري. إذا هذه أربعة أنواع من أنواع الاتصال: الاتصال الذاتي، الاتصال الثنائي، الاتصال الجماعي، الاتصال الجماهيري. أربعة أنواع من أنواع الاتصال. أولها الاتصال الذاتي، وهذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، ويعتبر من أنواع التواصل المهمة لشديد أثره علينا، حيث يتم التواصل بين الإنسان ونفسه. أنت بينك وبين نفسك حوارات، بينك وبين نفسك إيحاءات، بينك وبين نفسك رسائل إيجابية أو سلبية. وما يدمر الإنسان مثل الرسائل الإيجابية التي يرددها في نفسها: أنت ما تنفع، أنت فاشل، أنت فلان أفضل منك. نفسك غير الآخرين، الآخرين شيء ثاني لكن أنت. ولذلك هذا يسمى الاتصال الذاتي، وهو من أشهر ومن أهم أنواع التواصل المهمة. إدارة هذا النوع من التواصل يسبب نقلة هائلة في تعاملنا، في تلقينا للحياة هذه، في فهم الحياة هذه. والنصيحة العظيمة الكبيرة التي يوصي فيها العلماء التربية والموارد البشرية والتنمية البشرية: احذر أن توجه لنفسك رسائل سلبية أيا كان نوع، لابد من رسائل إيجابية. إذا فشلت قل سأحاول، الفشل هذا مدرسة. إذا حد قال لك أنت قبيح قل كذب، بينك وبين نفسك كذب، أنا كذا. إذا قال لك أنت لست مستهد، أنت ودمك خاصة الأب مع أبنائه، المعلم مع تلاميذه، المدير مع موظفيه، دائما يلقون عليهم هذه الرسائل الإيجابية أو السلبية، خاصة السلبية. الاتصال الذاتي بعد أن تأتي هذه الرسالة، ما هو دورنا؟ لازم أنفي وأرفض عن نفسي هذه لو قال لك أنت رجل فاشل لا تتقبل، احذر أن تتقبل، بل قل أنا ناجح بينك وبين نفسك، طبعا أنا ناجح والدليل على أني نجحت في كذا وكذا وكذا. اجعلها بينك وبين نفسك أن لا تقبل على نفسك رسائل سلبية بعد اليوم، لا أستطيع أقول إطلاقا. هذا الاتصال يحدث أثر هائل لتلك الرسائل على تفكير الإنسان وسلوكه وعلاقاته مع الآخرين. في هذه الحالة يكون المرسل المستقبل هو نفس الشخص، وتكون وسائل الاتصال في هذه الحالة هي دماغه وطريقة تفكير. ولذلك يا أخوان الواحد منا يعني يخبره أحد الناس مثلا يقول أنت إنسان غير مرغوب فيك، فهو يقعد أيوة والله أنا غير مرغوب فيك، أنا غير مرغوب فيك. ولذلك هذا يسبب له ماذا؟ هذا يسبب له نوع من الاكتئاب والبعد عن المجتمعات. لماذا؟ لأنه دائما يحدث نفسه والله قال فلان، والله قال فلان، والله قال فلان، وبالتالي تصاب الكآبة. لكن لو قال لك أنت يا أخي غير مرغوب فيك، أنت مباشرة تقول نفسك أنا غير مرغوب بي، لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذا رجل مغرض، هذا يريد أن يحطمني. لو قلت كذا ودعوت إلى وليمة وفي هذا الشخص ستذهب، لأنك أنت ما تقبلت الإيحاء أو الرسالة السلبية. طبعا المجال ليس هنا بسطه، ولكن هذا المقصود بالاتصال الذاتي، وحبيت أن أركز عليه لأنه هذا من الأنواع الاتصال المهمل الذي لا نفهمه مع شدة أثره علينا. هذا الذي يولد الشجاعة عند ابنك أو الجبن والخور. لأن إذا كان ابنك كل ما تكلم قلت له لا عيب، قلت له لا عيب اسكت، لا عيب اسكت، خلاص يصبح أن الكلام عنده عيب اسكت. لكن لو قلت له أيوه تكلم، فتتكلم بأدب، شوف هذا عمه تتكلمه بأدب، أيوه تكلم، لو حاول اسكت قل له لا تسكت، لازم تتكلم. فبهذه الطريقة نكون استطعنا أن نوصل رسائل إيجابية لأنفسنا ولغيرنا. أما النوع الثاني الاتصال الثنائي، الاتصال الثنائي من أشهر وأكثر أنواع التواصل، وهو الذي يحصل بين شخصين اثنين، المرسل والمستقبل. رأيتم الشكل الماضي هذا بين المرسل والمستقبل، لا يتم استخدام أي وسائل تقنية، بل تكون وسائل الاتصال هي الحواس الخمسة، التواصل وجها لوجه، تواصل ثنائي. هذا يحصل في الاجتماعات، هذا يحصل في اللقاءات، طبعا هذا أقوى أنواع التواصل. قال تعالى قال سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالاثنين لما يتنازلون ويتكلمون مع بعض تكون قوة وصول المعلومة قوية جدا. فهذا من أشهر أنواع وأكثرها تأثيرا. يستخدم الوسائل الخمس، والمشاعر والسمع والبصر والمشاعر الحماس وغيرها. يتم الحوار بين الطرفين بطريقة إيجابية أو سلبية. أحيانا يكون طريقة إيجابية، أحيانا قد تكون طريقة سلبية. يريد معلم يريد أن يوضح التلميذ على خطأ ما، أو أنه ينادي من أجل بقصد الإصلاح. فلما يختلي به الحالة أفضل ما يخطفه قدامه. فبالتالي هذه كلها تأثير قوي، فتحدث آثار لتلك الحوارات تؤثر على جودة العلاقة بينهم. إذا الاتصال الصناعي هو ما يتم بين اثنين وجها لوجه. قد يكون وسيلة الاتصال هي الحواس الخمس، قد يكون الاتصال إيجابي وقد يكون الاتصال سلبي، وهذه تؤثر على جودة العلاقة بينهما. أما النوع الثالث فهو الاتصال الجماعي، هذا يكون بين مجموعة كبيرة من الأفراد، وهو ما يحصل في خطب الجمعة أو في المؤسسات، يكون مثلا اجتماعات أو محاضرات. فيكون بين مجموعة كبيرة من الأفراد مثل اجتماعات العمل، الدورات التدريبية التفاعلية، يتم التواصل فيها بين رئيس المجموعة مع عدد آخر من المشاركين، يتم تبادل الآراء والحوارات أو النقاشات، تبادل المعلومات بشكل تفاعلي. هذا أبرز مثال له هو الاجتماعات أو ورش العمل أو الدورات التدريبية. هذه أبرز مثال للاتصال الجماعي. لأنه سيأتي معنا الاتصال الجماهيري وهو النوع الرابع. الاتصال الجماهيري هذا يحصل بين عدد كبير من الأشخاص في مرسل طرف واحد، وطرف ثاني مستقبله هو عبارة عن عدد كبير من الأشخاص. هذا التغذية الراجعة تكون شبه منقطعة، هو يرسل وما ينتظر استقبال، ما لم تتخذ تدابير لازمة للتواصل بين الطرفين. أمثال ذلك محاضرة الجامعة، خطبة الجمعة، الخطابات السياسية، نشرة الأخبار، البرامج الثقافية الترفيهية في الإذاعة في التلفاز أو وسائل التواصل. لاحظوا هذه كلها فيها قاسم مشترك. القاسم المشترك أن العدد المتلقي كبير جدا. الأمر الثاني، ما أنت منتظر تغذية راجعة إلا إذا عملت احتياطاتك. طبعا التغذية الراجعة مهمة جدا، إذا ما في تغذية راجعة ما تدري وصلت الرسالة ما وصلت الرسالة. وذلك مثلا القنوات الفضائية تبث نشرة الأخبار، يعرفون كم استفادوا الناس ما استفادوا الناس، لكن شو صار جماهيري. خطاب مثلا يلقيه مسؤول أو زعيم في جماهير أو عدد ما يعرف، لكن التحدي في هذا القوة، البلاغة، الوسيلة القوية حتى تجبر النفس للتغذية الراجعة. فإن الجمهور حينما توصل له رسالة دقيقة، ولذلك أذكركم بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قليل، كان خطبته قوية حماسية ويقصرها جدا، وكان كلماته معدودة بحيث لو عدها العاد لعدها. لماذا؟ لأنه يريد أن يركز الكلام، عكس ذاك الذي يتكلم كلام كثير، أول أن آخر الكلام ينسي أول، ولذلك يخرج المستمع بحصيلة شبه منعدمة، حصيلة شبه منعدمة. فلذلك الاتصال الفعال الناجح، خاصة الاتصال للنوع الجماهيري وهو ما يحصل في الخطبة، فإنك تحضر خطبة رجينة وتلقيها إلقاء جميلا جيدا، وكذلك لا تطول على الناس، وتعمل لهم أمثلة، تعمل قصص، تعمل شيء بحيث أنه يخرج بحصيلة بيده يذكرك. لكن لو أعطيته مثلا ساعة كاملة وأنت تتكلم فيه خرج ما عنده فائدة، ما أعطيته شيء بيده. إذن هذه أربعة أنواع من أنواع الاتصالات، نعيدها: الاتصال الذاتي، الاتصال الثنائي، الاتصال الجماعي، الاتصال الجماهيري. آخر عندنا آخر موضوع في هذا هو أركان وشروط نجاح الاتصال. أركان وشروط نجاح الاتصال. أولا أركان الاتصال. أركان الاتصال ركنان. الركن الأول إقامة علاقة قوية مع الآخرين والتوافق معهم. طبعا الذي يعمل علاقة قوية مع الآخرين ويحسن علاقته معهم سيفهمونه ويسمعون له، هذا ركن مهم، وهذا ينعكس على دور الخطيب والإمام، أنه كل ما كانت علاقة قوية بجمهورك كلما حصل توافق وفهمك. الأمر الثاني نقل المعلومات والأفكار إلى الآخرين والتأثير فيهم بما تريد. إذا الثاني تنبني على الأولى، فإنهم لا يسمعون لك إلا إذا كانت العلاقة قوية. فالركن الأول إقامة علاقة قوية، والنقل الثاني بعد ما تقيم علاقة قوية تنتقل إلى الركن الثاني وهي نقل المعلومات والأفكار للآخرين. أما الشروط فهناك مجموعة من الشروط. أولها وضوح هدف التواصل بصورة دقيقة. الهدف لا يعني الرسالة، الهدف هي الغاية، الرسالة تعبر عن الهدف. فإذا كان هدفك مثلا إصلاح ذات البين فالرسالة هي الوسائل، هي مجموعة الكلام أو النشاط اللي يقوموا لتحقيق الهدف. إذا وضوح الهدف مهم جدا. اثنين وجود رغبة وحافز لدى المرسل لتحقيق هدف التواصل. ثلاثة تحديث صيغة الرسالة بطريقة يتوقع معها رد فعل إيجابي من قبل المستقبل بما يحقق أهداف الاتصال. أيضا من ضمن الشروط إنجاز الرسالة فعلا وتنفيذها على الواقع. كما خططنا. ثم بعد ذلك التأكد من استقبال المرسل إليه لرسالتك. مرسل كيف تتأكد هل حصلت ما حصل التأثير؟ أخيرا تحقق رد فعل المستقبل تجاه رسالتك، وهو الهدف الذي تسعى لبلوغه والوصول إليه، والحكم من خلاله على مدى تحقيق الرسالة بشروطها. المثال الأشهر والأبرز، المعلم الآن عنده درس في الرياضيات، إذن عنده هدف، الهدف أن يتعلم الأطفال واحد زائد واحد زائد اثنين، هذا الهدف. الرسالة مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الصور، مجموعة من كذا، ومجموعة من الكلام الطيب، ومحاضرة يمكن تستمر لمدة نص ساعة أكثر. ثم بعد ذلك يتأكد هل فهموا أو لم يفهموا. فإذا فهموا هل يستطيعون يكتبون واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ الأثر يعني. فهذه شروط نجاح الاتصال. كده نكون انتهينا من المحور الأول، وأعيد لكم كده يعني باختصار شديد. أولا تكلمنا عن تعريف الاتصال، ثم تكلمنا عن شكل عناصر الاتصال، ثم مكونات عناصر الاتصال الفعال، ثم تكلمنا عن أنواع الاتصال، وقلناها اتصال ذاتي، اتصال ثنائي، اتصال جماعي، اتصال جماهيري. ثم تكلمنا عن أركان وشروط نجاح الاتصال، وقلنا لها ركنان، عملية الاتصال لها ركنان. الركن الأول إقامة علاقات قوية مع التواصل معهم، الركن الثاني نقل المعلومات. ثم بعد ذلك أخذنا الشروط، وهي وضوح الهدف، وجود الرغبة، صيغة رسالة واضحة، إنجاز الرسالة، التأكد من فهم المرسل للرسالة، هل تحقق رد الفعل، وهل تحقق الأثر. كذا نكون قد انتهينا من الفصل أو المحور الأول من محاور الدورة. آمل أن أكون أضفت إلى معلوماتكم شيئا جديدا. ثم ننتقل الآن إلى المحور الثاني. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى النموذج الخطي، وهو أحادي الاتجاه، والمرحلة الثانية النموذج الاتصال التبادلي ثنائي الاتجاه، والمرحلة الثالثة النموذج التفاعلي، وهو الذي يشترك فيه عدد كثير. أركز على ثلاثة مصطلحات: النموذج الخطي أحادي، نموذج الخطي أحادي الاتجاه، والنموذج التبادلي ثنائي الاتجاه، والنموذج التفاعلي جمع من الناس، يكون بين عدد كثير من الناس. ثم سنأخذ فوائد استخدام نماذج الاتصال. بالنسبة للتعريف، تعريف نموذج الاتصال: الاتصال عبارة عن بناء معنوي من الرموز والقوانين العامة، تشبه مجموعة من النقاط ذات الصلة ببناء قائم أو عملية ما. النموذج هو عبارة عن مجموعة من الرموز والمكونات الذي تشكل نموذج كامل، عملية متكاملة لها ابتداء ولها انتهاء. وسيمر معنا تفاصيل هذا الفكرة، وتستخدم هذه لكونها علم العلوم الاجتماعية تعب عليه وبذلت فيه دراسات وأبحاث حتى وصلت إلى الطريقة النمط الموجود حاليا. مراحل تطور دراسات النماذج في الاتصالات هي ثلاث: النموذج الخطي، النموذج التبادلي، النموذج التفاعلي. النموذج الخطي غالبا يكون أحادي الاتجاه، يعني مرسل من غير مستقبل، المستقبل مستهدف لكنه لا يتأثر. النموذج التبادلي يكون ثنائي الاتجاه، في مرسل وفي مستقبل، والمستقبل مرسل يكون، بعد ما هذا يبدأ والثاني يرد عليه، في تبادل. التفاعلي يكون مجموعة من الناس، كثير عدد كثير من الناس يتفاعلون مع بعضهم. هذا هذه المراحل. إذا أخذنا المرحلة الأولى، النموذج الخطي للاتصال، فهذا يسمى أولا هو أحادي الاتجاه. ما معنى أحادي الاتجاه؟ لأنه يأخذ شكل الخط المستقيم من جانب واحد، يرسل من غير استقبال، تعتمد عليه الاتصال على القائم بالاتصال، وهو الرسائل، يعني واحد يقوم يرسل رسائل، مثلا واحد يعمم رسائل إلى الناس، واحد مثلا يلقي بيان مثلا في إذاعة أو في أي شيء، أو مثلا عنده مقطع صوتي، يعتمد أيضا على قدرته على التأثير على المستقبل. مثلا الذي يبعثون لنا الإعلانات هذه، اللي يبعث الإعلانات تجده أنه يهتم اهتمام كبير بجودة الإخراج ودقة الكلمات، لأنه عارف أنه ما حد يسأله، ما حد يسأله أصلا، وهو عنده هدف لازم يوصله، فلا بد أن يستخدم أساليب توصل بدون ما حد يتناقش معه أو يطلب منه استفسار. وغايته إقناع المتلقي برسالة ما لإحداث أثر معين. تستطيع أن تقول هذه المصفوفة من؟ يعني المرسل. يقول ماذا؟ يعني الرسالة. بأية وسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ لمن؟ من هو المستقبل؟ من أجل ماذا؟ الهدف. تحت أي ظروف؟ البيئة. بأي تأثير؟ الأثر المطلوب. أمامنا الشكل يبين النموذج الخطي في الاتصال. لاحظوا، ستجد أنه المرسل، الرسالة، المستقبل. إذا تذكرتم النموذج عناصر الاتصال هي كلها هنا، ولكن لاحظوا ما في إلا اتجاه واحد، اتجاه واحد، ما في من المستقبل إلى المرسل. في حاجة اسمها التغذية الراجعة، ما في هنا تغذية راجعة، لأنه أحادي في الاتجاه، نموذج خطي يمشي في خط واحد، يعني المرسل مش منتظر من المستقبل تغذية راجعة. وهذا النموذج يستخدم كثيرا في التسويق زي ما قلت لكم. طبعا هذه أهم الأشياء، المرسل في قناة وفي وسيلة، الرسالة قناة ووسيلة، المستقبل هذه. بعدين بيجي الترميز، ويجي فك الترميز، التشويش، ماذا التشويش؟ تخيل نفسك أنك تتلقى رسالة دعائية إعلانية، ستجد نفسك متفاعل معها على طول. لماذا؟ لأنه استخدم معك مؤثرات كثيرة، استخدم معك مؤثرات كثيرة مدروسة بعناية علشان يوصل لك، هو عنده هدف ويوصل لك رسالة. الرسالة ما تحتاج سؤال، ما تحتاج مثلا، توصل وخلاص. هذا هو النموذج الخطي. مثال على النموذج الخطي، الرسالة خطبة الجمعة، الرسالة الخطية اللي تكتبها أنت منشور في الفيسبوك أو في خطبة الجمعة، نشرة الأخبار، الإعلان. حينما يبدأ الاتصال يستعرض المتصل رموزا معينة، لغة كلامية مثل عبارة السلام عليكم، لغة كلامية من الإشادة، إشارة باليد التحية، قد يكون معهما جميعا، إضافة إلى ابتسامة من الوجه، يعني أي رموز وأي كلام يقوله، هذه الرموز تنقل تمثل رسالة ترسل إلى المستقبل. على المستقبل أن يفك رموز الرسالة. واحد تبسم لك مغضبا، هذه إشارة رم تحمل رسالة مع أنه ما تكلم، فالمستقبل يحللها ويفهمها، يقول خير إيش في. لاحظ أن هناك تشويشا قد يدخل على العملية الاتصالية. التشويش هذا يصاحب العملية الاتصالية. البيئة المؤثرة، خلفية المستقبل المؤثرة. فإذا كان مثلا بينك وبين صديق ود، فالخلفية هذه تعكس نفسها على الاتصال، وإذا بينكم جفاء تعكس نفسها على الاتصال، هذه تسمى بيئة الاتصال. عيوب النموذج الخطي، يأخذ شكل المستقيم بدون نهاية أو تغذية راجعة. هذا أكبر عيب فيه، إنه ما حد يراجع، ما حد يقول لك، ما حد يستفسر ليش كذا. علشان كذا لازم نعتني بجودة الرسالة بكل مؤثراتها ونختصرها حتى توصل. أنت الآن كخطيب عليك أن تعتني كثرة الكلام، هذه تضيع جوهر الرسالة، تضيع المعاني. ولذلك ركز قصص، أحاديث، ركز أبيات شعرية، كلام قوي، كرر، اعمل خلاصة. لماذا؟ لأنه من جانب واحد، هذا خطي، اتصال خطي، ما فيه، ما حد يسألك، يقول ما حد يقول لك يا شيخ لو سمحت ايش تقصد بهذا، ما يصلح. وبالتالي هذا يعتمد على المرسل، كل شيء على المرسل وعلى الرسالة، وعلى الرسالة. طيب أيضا عدم أخذه للغة الجسم، عدم اعتبار رجع الصدى أو التغذية الراجعة ومراعاة وصول المعنى، لا يراعي سياق الاتصال أو التوقيت. الاتصال عملية جامدة لا تفاعلية، فلا يأخذ بتبادل الأدوار بين المرسل والمستقبل. إذا ما في تبادل أدوار، تبادل أدوار هو في النموذج الثاني كما ذكرت لكم. النموذج الثاني سمينا المرحلة الثانية، وهو النموذج التبادلي. النموذج التبادلي ثنائي الاتجاه، فيه يكون الاتصال عبارة عن عملية تبادل أدوار بين المرسل والمستقبل. يقوم كل من الطرفين بإرسال رسالة واستقبال رسائل في نفس الوقت بشكل تبادلي. مثلا المرسل يقول السلام عليكم، هذا يقول عليكم السلام. إذا قال السلام عليكم ما قال عليكم السلام، في مشكلة، انقطع الاتصال. سهولة التفاهم وفق معاني ورموز الرسالة، سهولة التفسير لمضامين الرسالة بين المرسل والمستقبل، الاستفادة من التجارب المشتركة بين الطرفين. لماذا رسائل الواتس دائما تكون محفوفة في المخاطر وتجيب مشاكل؟ لأنه ما في استفسار، أنت معك كلام هذا تفهمه على ما يريد، لأنه ما في توضيح. متى يكون التوضيح؟ يكون في الاتصال الهاتفي. الاتصال الهاتفي أو اللقاء وجها لوجه، هذا يكون فيه استفسار، ها إيش تقصد بكذا، إيش تقصد بكذا. فبالنسبة لرسائل الواتس هي تدخل من الجانب الأول الذي ما فيش فيه تغذية راجعة، مضطر هذا يرسل لك رسالة بنفس الطريقة يسألك عن هذا الشيء. طيب التشويش يكون في أقل حالاته نظرا للسيطرة والتحكم، تخيلوا اثنين يتواصلوا مع بعض، ما في تشويش، هذا يؤثر على جودة الاتصال وفعاليته. أمامنا الشكل النموذج التبادلي في الاتصال. لاحظوا في معك في اليمين شخص ألف وفي اليسار شخص باء. لاحظ السهوم الحمراء هذه تدل لك على يعني الرسالة كيف تمشي. الرسالة تمشي من الشخص ألف إلى الشخص باء. الشخص باء يأتي بالرسالة يضيف عليها أو يسأل استفسار أو إضافة ويعيد إليه ويعيدها إليه. فستجد أنها عملية تبادلية. هنا يكون الاتصال في أول يعني في أجمل وأقوى كفاءته. مثال على النموذج التفاعلي، تتداخل الرسائل بين الطرفين ويصبح كل طرف مرسل ومستقبل في آن واحد. خلال مرحلة الاستقبال يقوم كل طرف بتفسير الرسالة والتفكير في شأنها. دعوني أضرب لكم مثال كيف يتفاعل شخص مع خبر عن زواج أحد أصدقائه. يلقي المرسل الخبر فيتفاعل المستقبل، يستقبله المستقبل ويتفاعل معه، وتظهر عليه علامات الفرح، ويرسل رسالة استفسار عن التفاصيل. رجع المستقبل الآن بعث رسالة أخرى بعد ما تفاعل، أرجع أرسل رسالة استفسار عن التفاصيل، تفاصيل متى حصل ومبروك وكيف هذا ومتى التفاصيل كثيرة. فهذا يستلم الرسالة المرسل كمستقبل، فيأتيه الرد في الحال والزمان، يعني في اللحظة يرد، يأتيه الرد يعني تفاعل أو تبادلي. بعد ذلك يعاتب المستقبل على تأخر معرفته، يعني هذه هي تبادل. إذا سمي تبادلي لأنه بين طرفين، هذا يرسل وهذا يستقبل، المستقبل يرجع مرسل والمرسل يرجع مستقبل، وهكذا إلى ما تنتهي. هذا من أقوى أنواع التواصل، من أقوى أنواع التواصل. المرحلة الثالثة النموذج التفاعلي. النموذج التفاعلي للإتصال والأكثر شمولا من النموذج الخطي والتبادلي، يمكن تعريفه بأنه عملية تفاعلية فيها تشكل الرسائل وتفسيرها وتبادلها. هذا التعريف يفصل الإتصال ثلاث عمليات: تكوين الرسالة، تفسيرها، تبادلها. هذا بالضبط يحصل، ولكن بين مجموعة زي ما التبادلي، ولكن بين مجموعة كبيرة من الناس. نحن في حلقة نقاش أو ورشة عمل، واحد يحط رسالة وكل واحد يبدي رأيه، فانظروا كمية التداخلات، كمية المرسل المستقبل المرسل المستقبل، هذا يسمى تفاعل يدمج فيها عناصر البيئة والتغذية الراجعة والسلوك الناتج عن التفاعل. يؤكد النموذج أن الاتصال عملية متبادلة مستمرة تتأثر بتجارب سابقة. فنحن لو حطينا سؤال في ورشة عمل ستجد أكثر من إجابة، أكثر من خبرة، كم عقول، كم خبرات، كم كذا، ولذلك تكون النتيجة نتيجة التواصل أو الأثر قوي جدا. يتميز هذا النموذج بتبادل الأدوار بين عدد كبير من الناس والحصول على استجابات متزامنة، مما ينتج عن استيعاب المعاني وتعزيز العلاقات. هذا الشكل النموذج التفاعلي في الاتصال. لاحظوا المرسل والمستقبل. المرسل شخص أو أشخاص، والمستقبل شخص أو أشخاص، فالكل يتحدث. صح نحن بننظم عملية الحوار، لكن الكل يعني يتكلم، يتحول مرسل ومستقبل في نفس اللحظة، لأن الحوار متبادل. لا شك أنه إذا كان التبادلي من أقوى أنواع الاتصال، فإن التفاعلي أقوى بعدد المشاركين، بعدد المشاركين. كذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحور الثاني، وهو مراحل النماذج في الاتصال. المحور الثالث وهو المهارات العملية الخاصة بالاتصال الفعال. الآن معنى اتصال فعال وله مهارات عملية خاصة فيه، وله ثمان مهارات. المهارة الأولى التواصل البصري، المهارة الثانية مهارة لغة الجسد ووضعية المتحدث، المهارة الثالثة ملامح وتعابير الوجه، الخامسة نبرات الصوت والتنوع الصوتي، السادسة اللغة غير المنطوقة والوقفات غير المقصودة، استخدام المرح في الاتصال، الذات الطبيعية والتواصل الحقيقي. لاحظوا أن الثمان المهارات هذه أشياء لو أتقنتها أنت كإمام أو كخطيب عرفت ما معناها وكيف تمارسها بإتقان، ستكون مؤثر بشكل ما تتصوره، والناس يتأثرون برسالتك تأثر غير عادي. وذلك أعيرني مسامعكم وانتباهكم، وأيضا أحثكم على أنه كل واحد من العناوين هذه تبحثون فيها وتحاولون تتمرنون عليها وتجربون إيش أثر هذا على قوة رسالتك، لأنك أنت مفروض أنت معني، لأنك تخاطب الناس مش منتظر أنت تقدير أيضا. فكيف تكون رسالتك من أقوى ما يكون، من أفضل ما يكون، عليك أن تستخدم الثمان المهارات. المهارة الأولى التواصل البصري، يطلق على استخدام العين المجردة للتفاعل مع الآخرين. التواصل البصري، النظر، العيون من أقوى أدوات التأثير الشخصي في الاتصال. تخيل أنت بتتكلم مع واحد وأنت بتنظر إلى مكان ثاني، مشكلة. تخيل أنك بتتكلم مع واحد وأنت بتنظر من فوق إلى تحته، السفة. تخيل أنك بتتكلم مع واحد وأنت بتنظر إلى مثلا بتركز على شيء في ثوبه، فمشكلة كبرى. التواصل البصري غائية الأهمية، في ضوابط ولا بديك. العين هي الحاسة الأكثر مباشرة في نقل المشاعر وبناء الانطباعات. طريقة تأثيرها يتم من خلال ثلاثة أشكال رئيسية: المشاركة وبناء الألفة والتخبيط. المشاركة، النظر إلى الشخص لمدة 5 إلى 10 ثواني، هذا يعزز التفاعل ويشكل أكثر من 90% من الاتصال الشخصي. يعني انظر إليه 5-10 ثواني وصرف بصرك وارجع ثاني كذا، وظرف يعني نقل نظرك أما التحديث بشكل مستمر هذه مشكلة، لأنه يدخل في الجانب الثالث التخويف. بناء الألفة كلمات مصحوبة بنظرات هادئة تعزز، يعني كي لما أنت تكلم واحد وأنت تبتسم كلمات هادئة ونظرات حانية، هذه تبني الألفة. التخويف نظرة مركزة طويلة لأكثر من 10 ثواني، إذا ركزت في واحد يقول لك إيش فيه، أنا قعد كده، أو ركزت في مكان في ثوبه أو مكان في شعره أو شيء، يعني الرجال يقعد يتحسس راسه ويتحسس ثوبه، خوفته، قد تشعر الطرف الآخر بالتوتر، ولكن بحسب النوايا. نصائح مهمة لتعزيز فاعلية التواصل البصري: ركز نظرك في عيون المستمع، تجنب التنقل إلى بقية الجسد حتى لا تضعف المصداقية أو تبعثر التوتر، لا تقعد تنظر إلى الحذاء ولا تقعد تنظر إلى ساعة مثلا، هذه مشكلة، هذه بتسبب له توتر. إيش فيه؟ هو يسألي أنت ربما تكون مش واخد بالك، مش مركز. لا تغمض عينيك طويلا، بعض الناس يحب يتكلم وعيونه مغمضة، ترى هذا من العيوب في التواصل، الناس ينظروا إلى عيونك، وجهه كله مختصر في عينيك وابتسامتك، ولذلك لا تغمض عينيك طويلا، فذلك يوحي بعدم الرغبة في التواصل ويفقد الآخرين حماسهم لاستماعك. عند مخاطبة جمهور كبير وزع نظرك على الحضور بالتساوي، امنح كل جهة تركيزا بصريا مدته أقل من 5 ثواني لتعزيز شعورهم بالمشاركة والانتباه. الأخوة الخطباء حينما يعني تجنب أنك تنظر إلى شخص بعينه وتركز فيه، هذا خوفته، تركز، تجنب أنك تنظر إلى جهة لحالها دون أن تنتقل، فهذا أيضا خلل، ولكن وزع نظراتك يمين وسط يسار وهكذا 5 ثواني وزع نظراتك. هذه النظر يعني يعطي شعور بالألفة. تخيل واحد خطيب ينظر إلى اللي أمامه فقط، اللي على اليسار واليمين خلاص هذا يأسوا منك على طول، ينامون. فوزع بصرك بأعتدال، هذه مهارة التواصل البصري. في معانا مهارة لغة الجسد، لغة الجسد ووضعية المتحدث. لغة الجسد يعني إشارة اليد، الابتسامة، الحركة المعبرة، أنا وكاف اليدين في الجنة كهاتين، وغيرها من الرموز. هذه تعكس طريقة وقوفك وتحركك ونظرتك إلى نفسك. هل أنت نفس الواثق؟ هل لبسك اللبس الذي أنت راضي عنه؟ وهو ما يكون الانطباع الآخر، يكون الآخرون انطباعهم الأول عنك. إذا دخلت وأنت واثق من نفسك وبدأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لغة الثقة، وأنت كذا الناس يقولون لك أول كلمات، أول مدخل يسمونها إيش؟ براعة الاستهلال، براعة الاستهلال. هذه اللحظة هي الذي تعطي الانطباع الأول عنك. فاعتني بتلك. بعض الناس يعمل مثلا خطبة الحاجة، هذه قدام من أشهر الأشياء. بعض الناس يبدأ بسؤال، بعض الناس يبدأ بقصة أو حدث حصل طبعا لا علاقة في الموضوع، فالناس ينظرون، يعني ركزت الانطباع الأول. الثقة بالنفس تظهر من خلال الوقفة المنتصبة والحركات الطبيعية، وتنعكس على الملامح والهيئة العامة. لا تكثر الحركات الكثيرة، شوفوها مشكلة، والقليلة مشكلة. بعض الناس يخطب وهو واضح، يعني هذه طريقة ربما يكون كذا، لكن الطريقة الطبيعية نقل بصرك بين الناس، أكرمهم بنظراتك، لأن لما واحد تنظر إليه وتتكلمه في شيء ثاني. الوضعيات المتوترة خاصة في الساقين والقدمين، الاضطراب والارتباك وكثرة الحركة تشير إلى قلق داخلي قد يضعف تأثيرك. مثلا تعمل حركات كذا، يعني شيء ما له علاقة في الموضوع، الناس يظهر لهم أنك متوتر، قد يكون مسموح به في البداية، أما أثناء يعني الدربة والممارسة فلا يسمح بذلك. لتعزيز تأثير الحركة الجسدية، قف بثبات واظهر الجزء العلوي من جسمك فقط، فهذا يعكس حضورك وقوتك. تحرك بهدوء في أرجاء المكان عند الحديث، إذا كان أنت في مكان قاعة تدريب أو في مكان يسمح فيه في التحرك فهذا جميل، فهذا يزيل الحواجز مع الجمهور. في قاعة التدريب المدرب ينزل إلى فلان ويسأله، ينزل إلى فلان ويسأله. بالنسبة لخطبة الجمعة لا يسمح هذا، وهذا الكلام ما يصح. استخدم يديك وذراعيك للتعبير، ولكن باعتدال، فالمبالغة تربك المتلقي وتشتت الانتباه. بعض الناس يستخدم يده بطريقة كذا، يعني بطريقة واحدة، لا، استخدم الإشارة في وقتها لتأكيد المعنى، كما أقول لك أنا الآن لتأكيد المعنى. الثالث، المهارة الثالثة، ملامح تعابير الوجه. يراقب الناس وجه محدثهم باستمرار لاستنتاج المشاعر والانطباعات وردود الأفعال. ملامح الوجه تستخدم كأداة لتكوين حكم أولي على شخصية المتحدث، وقد تعزز الرسالة أو تضعفها. فما هي ملامح وجهك؟ إن كنت تريد أن تكون مؤثرا، يعني قد تكون مثلا مرحا، شكل وجه منبسط مبتسم، وإذا كان الأمر جلل قد تكون عندك نظرة مقصودة أو ملامح وجه تشيء بالجدية. فلا تخلط يعني حركات المرح أو حركات الانبساط بحركات الجد، لازم يكون لكل مقام مقام. لتعزيز تعابير الوجه هناك مجموعة من النصائح. اجعل يديك وذراعيك مسترخيتين، انشغل بهما بأي شيء، بورقة أو حاجة. بعض الناس يقولون بالعصا، ولكن يجب أن تعرفون أن حركة اليد، حركة اليد هذه مكملة، مكملة قوية للمعنى. وحافظ على حركات الإيماءات طبيعية تدعم حديثك بدون تكلف أو صناعة. اظهر البشاشة والسكينة، فتعابير الوجه المبتهجة تعزز القبول والتفاعل. على فكرة حتى لو كنت مثلا في موضوع قوي، يعني في منطق قوي، حط الموضوع وأنت بفقه، يعني حطه بهدوء وسكينة أفضل من التشنج والتوتر. التشنج والتوتر هذا قد يؤدي إلى رسائل عكسية. تعلم الابتسام تحت الضغط. مثلا واحد عمل لك شوشرة كده، حاول أن تكون هادئ وتبتسم، هذا يظهر قوة شخصية وثقة في النفس. ابتسم وتحدث بهدوء بغض النظر عن الفئة التي تخاطبها. مثلا إذا دعيت لأن تخطب في مكان فيه ناس كبار، خليك على هدوءك، فإنك أنت العنصر المؤثر، وما جابوك إلا لأنك إنسان مؤثر. فأعطي نفسك قيمتها، لا تغلط، والله فلان فيه ما جابوك إلا وأنت أعلم منه، عشان تعلمه. فلذلك لتدخل في هذه النفسية والخلفية. أما النفس والمظهر يتكون لدى الناس انطباع أولي خلال أول 5 ثواني من رؤيتك. فلذلك كيف لبسك، كيف هندامك، هذا لابد أن تعتني بها جدا. نحن لا نقول خذ الغالي خذ الدا، ولكن يكون مرتب، يكون نظيف، يكون لماذا؟ لأنه أصلا يعني مش الأهمية أنت بس، ولكن أيضا أهمية السامة ينظر إليك. ولا تبالغ، بعض الإخوة من الخطباء يبالغون، يضعون أشياء وملابس إضافية. يكون مرتب، يكون نظيف، يكون جميل، يتعزز هذا الانطباع. مثلا أول 5 ثواني من رؤيتك يسمونها الانطباع الأولي، يقول لك بسم الله هذا وجه خير. خلال 5 دقائق يتعزز الانطباع 50% إضافية. يسمع كلامك، هو النظر إليك، خلاص أخذ انطباع. يعني تخيل لو دخل خطيب وهو مبهدل حالته، حالة أشعث أغبر، ويريد يؤثر في الناس، ما يعني. نحن في زمن مختلف، يعني على فكرة معليش، يعني نحن في زمن مختلف، الناس يعرفون إيش حدود الأناقة وإيش حدود يعرفون. فيعد اللباس مسؤولا عن 90% من الانطباع الأول. ولذلك من المهم وعي الرسائل التي تحملها ملابسك، هذا مهم جدا. يعني ترتيب ملابسك، أناقتك، الجزء الظاهر من الجسم عادة الوجه والرأس، الناس يركزوا على هذا الجزء، هذا يشكل العنصر الأهم في تقييم شخصيتك بصريا. وجهك، نظارتك، ماذا إذا كان عندك نظارة، يعني شكلك كيف وضعك، عمامتك، أو إذا كان ما عندك عمامة، هذه مسائل مهمة الناس يقعدوا يركزوا عليها، ولذلك لازم توليها عناية فائقة. من النصائح أهم كلمتين في المظهر، كن لائقا، يعني لائق بالمجتمع، يعني البس أفضل ما عندك وكن لائقا، من هنا اختر ملابسك بعناية تتناسب مع السياق والمجتمع وتقدم هدف التأثير الإيجابي. لا تهمل تفاصيل اللبس والزينة ورائحة الجسم، فهي جزء من رسالتك الاتصالية. الخامسة، المهارة الخامسة، نبرات الصوت والتنوع الصوتي. الصوت هو الوسيلة الرئيسية لنقل الرسالة، ويمنحك الحضور والحيوية في التواصل. يجب أن يكون أن يحمل صوتك القدر المناسب من الحماس والإثارة لإحداث التأثير المطلوب. على فكرة، يعني بعض الناس، بعض الخطباء على طول يعني يعطي الصوت الرافع، ما عاد ينزل. بعض الناس يخافض معادل ارتفاع. الصحيح أنك تنوع الصوت، ومعك ثلاثة أنماط من الناس أمامك. ناس يسمونهم السمعي، هذا يعتمد على سمع البصر ما يعنيه كثير، وناس بصري، هذا يعتمد على البصر، ما يسمعك ما يفهم على الخطيب إلا لما يشوفه، هذا يسمى بصري. وفي ناس مشاعري، مشاعري هذا تعجبه الكلمات الجميلة، يعني اعتمد على سمعه وبصره، لكن المشاعر والكلمات اليمينة تأثر به. صوتك يجب أن لا يكون البصر السمعي يحب الصوت المتصل، البصري ما يحب الصوت المتصل، المشاعر يحب الصوت الهادئ الرقيق. فأنت الآن إذا عملت وتيرة واحدة، البقية في جزء يستمع لك، اللي هو النمط اللي تكلمتك عليه، البصري السمعي، البقية يعني خلاص يفقدون الأمل أنك تغير، ولذلك يبدأ في عليهم النعاس والخمول. بعض الباحثين يقولون أن سبب نوم المشاهدين أو المستمعين في الخطبة هو أسلوبك، أنت ماشي على وتيرة واحدة، لا نوع، مرة رفع صوتك، ومرة خفضه، ومرة يجيب قصة، ومرة يجيب مشاعر حلوة، عشان الثلاثة الأنماط هذه كلها تتفاعل معك، ما حد ينام، ولا تطول عليهم، لا تطول، يجب أن يكون كلامك غير قابل للإعادة. يلا جيب الفقرة ترصها واحدة واحدة، في الأخير اعمل خلاصة. يجب أن يحمل صوتك المقدار المناسب من الحماس والإثارة، إذا جيت عند موقف يحتمل الحماس ارفع صوتك، وإذا جيت لمكان مياه يعني هادئ استخدم لفظ هادئ، كاموسة إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. بعد موقف هذا يعني قال بعض المفسرين استخدام لفظ يعني تألف قلبه هكذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكر. ولذلك تطبطب على الناس خاصة إذا كان عندهم مشاكل. نغمة الصوت تشكل 84% من مصداقيتك، لا تهتزل، لا تردد. طبعا هذه مهارات يحصل فيه مع الخبرة يعني. لذلك فرنية وطريقة الإلقاء أهم من الكلمات أحيانا، كيف تلقيها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، يعني نغمة ونبرة. وفي ما هي، لو كان لو قال واحد خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أيهما أفضل؟ يجب أن تنوع. فصوتك هذه نبراتك، ما عندك هي أقوى وسيلة معك هو صوتك ونبرات صوتك، غير الخلفية شكلك وهيئتك. بالرغم من الناس أسرى لعاداتهم الصوتية، إلا أن التدريب المنتظم كفيل بتغييرها وتحسينها. يريد يقول لك هنا: تدرب تدرب تدرب. نصائح لتحسين التأثير الصوتي. نوع نبراتك، فالتنوع يجذب الانتباه ويمنع الملل. سجل صوتك سجل لا مانع وتمرن على رفعها وخطها لكتاب المرونة. على فكرة لما تسجل الخطبة طب ما تلقيها وتسمعها تشوف بعض الصغر، حاول مرة ومرتين كده كنت تسجل وتسمع وبعتعيد، أو اسمع الخطبة حق الأسبوع الأول سجلها واسمعها، ستستفيد حاجة. تجنب الأداء الرتيب وابتعد عن القراءة الجافة. بعض الناس يقرأ من ورقة، أحيانا قد يضطر، لكن تفاعل مع الألفاظ، تفاعل معه. تدرب على الارتجال بدل الاعتماد الكلي على النصوص. طبعا الارتجال هذا أقوى شيء، ولكن مشكلته أنه الاستطراد والخروج عن الموضوع ويتوه معك المجتمع. استخدم مخططا هي نقاط رئيسية، ويعني عبر عنها بطريقتك الخاصة، ولكن لا تستطرد، لا تستطرد، لأنك بتتوه الناس، ما تسمعك وقت، الناس محبوسة، ممنوع حد يتكلم ولا كلمة، حتى الحركة ممنوع عليهم العبث. يعني عليك أن تقدر الوضع هذا، ما الناس مش راضين لك، يعني يقعد لك ساعة ولا يعني كده وما يقدر يتكلم، الناس تمل، بالتالي عوضهم. السادسة اللغة غير المنطوقة والوقفات المقصودة. خليك معايا هنا، اللغة لا تقتصر على الكلمات المنطوقة، بل هي أيضا إشارات وإيماءات ونظرات الصوت والوقفات، هذه كلها أدوات داعمة لفهم الرسالة. معك إشارات، معك إيماءات بالوجه، كذا إيماءات بالوجه، ابتسامات، معك وقفات توقف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل هذا أفضل ولا أفضل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن الوقت المقصود سنأتي معه، الإشارات والرموز غير المنطوقة، يعني تستخدم لتوضيح الكلام، ولكن الإكثار منها يشتت المتلقي ويقلل من فاعلية الاتصال. في معنى حاجة اسمها اللزمات الصوتية والكلمات غير المفهومة. مثلا بعض الناس يكثر من كلمة غير مفهومة، يعني كما تعرف، ويا بعض الأخوة يكررون دائما يا أخواننا يا وكذا، يعني من هذه الأشياء، هذه تسمى لزمة صوتية. لزمة صوتية هذه عادة سيئة، عادة سيئة في كلامنا. بعض الأخوة لما يتكلم يعني بعدين أنا مشيت يعني، ويعني هذه في الإلقاء يعني مش يعني عادة سيئة، يجب أن نتخلص. في حلقات في دورات التدريب يعملون دورات خاصة كيف تتخلص من هذه اللزمة. اللزمة يعني ملازمة لك، وهذه عيب من العيوب. الإكثار منها يضعف الرسالة ويخلق حاجز في التواصل ويفقد الحديث تماسكه واحترافيته. التدريب الواعي ضروري للتقليل منها والتخلص منها. الوقفات المقصودة زي ما ذكرت لك، مثلا لما تجيت بين خطبة الحاجة وبين أما بعد، لازم الوقفات، وقفة مقصودة. الوقفة المقصودة يعني تقف، الوقفة أثناء الكلام زي ما ذكرت لكم أنا، يعني أنك تقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه وقفات، كل وقفة تبين جزء من المعنى. لاحظ كيف هذه اسمها وقفات مقصودة. مرة قرأت، كنت أقرأ وراء إمام، يعني أصلي وراء إمام، فقرأ وهو يقرأ في سورة نور، سبحان الله، يعني حتى بعض القراء وهو يقرأ كذبت قومه، فقال إني مغلوب فانتصر. أنا انتفضت من أعماقي لما مغلوب فانتصر. والله يا أخوان لو قلت لكم ما سمعت أحدا قرأ بهذه اللهجة إلا ذاك الرجل، الله يغفرنا له. يعني لاحظ كيف بين المعنى عندي، أنا مغلوب والطلب فانتصر. لاحظ، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى، لكن الذي يسمع وراك وصل المعنى عنده واضح. المتحدث البارع يتوقف طبيعيا بين الجمل، بينما الخطيب المحترف يختار توقيت الوقفات لعناية بالتأثير في جمهوره. قبل الأخيرة وهي استخدام المرح في الاتصال. الاتصال بالصبيان الشباب، الدعابة أداة فعالة لبناء الثقة وكسر الحواجز، وهي مهارة قابلة للتعلم وليست حكرا على أشخاص بعينهم. الفكاهة ليست هدفا بل هي وسيلة لتقريب المسافات وتحقيق الألفة مع الجمهور. تجنب النكات إذا لم تكن بارعا فيها، فالابتسامة الطبيعية أبلغ تأثيرا. احذر أن تختار فكاهات أو نكات لا تتعلق بالموضوع ولا تزيد المعنى وضوح، فإنك تشتت الناس. صح أنك تضحكهم لكن بعدتهم عن الموضوع. الناس يتعلمون أفضل عندما يكون اليوم مشحونا بالمرح والمشاعر الإيجابية، واستثمر اللحظات العاطفية للتأثير. أخيرا في الباب الذات الطبيعية والتواصل الحقيقي. الذات الطبيعية تعني التلقائية والصدق دون تصنع، وهي أساس بناء الثقة مع الآخرين بك. يعني تلقائية، ما فيها ذوق التوتر والتشنج. كن أصيلا وصادقا في تفاعلك. استخدم نقاط قوتك وخبراتك بوعي لتحقيق أهدافك الاتصالية. حول نقاط الضعف إلى فرص للتعلم. كيف تعرف نقاط ضعفك؟ لازم يكون معك ناس يعني يعطوك تغذية راجعة، يعني يقول لك تصلح كذا صلح كذا. سجل نفسك، احضر دورة، حول نقاط ضعفك إلى فرص للتعلم. تمرن على الثقة والتكيف مع المواقف المختلفة. تواصل براحة وثقة، وتحدث ببساطة ومرح مع كل فئات المجتمع، خاصة في الظروف الصعبة والضاغطة. كذا نكون انتهينا من المحور الثالث. المحور الرابع المبادئ والقواعد الأساسية للاتصال الفعال. ما هي هنا الاتصال الفعال؟ له مبادئ وله قواعد. ما هي هذه المبادئ؟ ما هي هذه القواعد؟ لاحظ هذه الشريحة تعطيك فكرة عن الموضوع. توجد 3 مبادئ و18 قاعدة للاتصال الفعال. المبادئ الأساسية 3. المبدأ الأول، الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتآلف معهم، يعني يكون في مناخ من التآلف بينك وبين الناس. كلما كنت يعني كلما كنت معروفا لديهم متآلفا معهم، فالتآلف هذا ما يسمع في نفس اللحظة، هذا لا تعرف ذلك. معك أنت جمهور اللي يستمعون إليك متآلف معه، هذا يسمعون كلامك على طول. إذا جيت والجمهور يزيد فأعرف أنك مؤثر، وإذا جيت وأنهم يتناقصون فأعرف أنه عندك مشكلة. المبدأ الثاني، ثلاثية الاتصال. ما معناها؟ سنعرفها. المبدأ الثالث، أهمية الدقة اللغوية في الاتصال، سنتكلم عنها. بالنسبة للقواعد الأساسية هي 18 واحدة. أظهر تقدير للناس، أظهر الاهتمام الحقيقي للمخاطب، أظهر الحب الصادق، ضعهم في قائمة اهتماماتك، احسن إليهم، استخدم الثناء والمدح المنضبط، لا تتصيد العيوب، تواضع، كن مستمعا جيدا، وسع دائرة معارفك، نوع تخصصات علاقاتك، شاركهم في أفراحهم وأحزانهم، كن واضحا في نواياك ومقاصدك، حافظ على وعودك، تجنب كثرة اللوم والعتب في الطلب، لا تتحدث عن الآخرين، قلل من المزاح، اثقل أسلوب الكلام. هذه طبعا لا زالت هي خلاصة شريحة واحدة في خلاصة المحور. سنأخذها سريعا كده ونعرج عليها. المبدأ الأول، الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتآلف معهم. كلمتكم أن التآلف لا يأتي يوم وليلة، هذا عمر. الخطيب مع عمر في المسجد، ولذلك هذه القواعد كلها والمبادئ يعني أنت اشتغلت عليها عمر. هذه المبادئ والقواعد تشتغل عليها طول عمرك عشان تكون مؤثر، بحيث أنه يزداد جمهورك، لا ينخفض جمهورك. الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتعرف، فهم نمط الشخص الآخر، هل هو بصري أم سمعي أم حسي. هذه اسمها أنماط الشخصية، أو بعضهم يسمونها الأنماط التمثيلية. هذه دورة كاملة خذها، ستستفيد منها فائدة غير عادية. تعرف إيش سر الناس ينامون في الخطبة عندك، وليش الناس متيقظين؟ لأنك رأيت تحقيق التآلف والتآزر من خلال مجارات سلوك الشخص الآخر. طبعا هذه في غير الخطة. قيادة الشخص الآخر نحو ما تريد لتقبل رسالتك والاقتناع بها. قيادته يعني أنت تبدأ تجيب له ممهدات وتطلعه معك لما توصل إلى الهدف. المبدأ الثاني ثلاثية الاتصال. يقصد بذلك الكلمات ونبرات الصوت وتعابير الجسد. ثلاث حاجات: الكلمات والعبارات، نفس الكلمات المحتوى نفسه اللي بتقوله، نبرات الصوت كيف تؤدي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الكلمات والعبارات خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه عبارات ممكن تقرأها من ورقة، ممكن يقرأها أي واحد، لكن الخطيب يعرف كيف يلقيها. الثالث هو تعابير الجسد من عيون ووجه وأيدي الجسد. يقولون أن الكلمات العبارة 7% فقط من التأثير، وذلك اللي يقرأ من ورقة ويقرأ كذا شردا 7% من التأثير. إذا دخل عليها هذه العبارات نبرات الصوت وطلع ونزل وتحمس وتفاعل حسب الداء طبعا من غير مبالغة، فإن هذا يرتفع التأثير إلى 80-30%. فإذا استخدم لغة الجسد من العيون والوجه والأيدي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه 55% من التأثير. إذا معك الكلمات 7%، نبرة الصوت 38%، تعابير الجسد 55%، وذلك هذا يحتاج إلى تدريب. المبدأ الثالث أهمية الدقة اللغوية في الاتصال. الأخطاء الشائعة في الحديث الحذف والتشويه والإلغاء. ما هو الحذف؟ الحذف أن تقول قتل الرجل، الناس ما يفهمون من هو الرجل، يقول لك من هو الرجل، من هو الرجل، فلذلك لا تقول قتل فلان كذا أو قتل الرجل وكنه من هو اذكره. وإذا قيل لك قتله الأسد من هو، فتجنب الحذف. لما تلقي الواحد كلمة لأنه ما بيسألك، ما هذا يقول لك من هو القاتل، حب يوقفك يقول من القاتل. فلذلك لازم تجيب له كلمة كاملة، عبارة كاملة يفهمها ما عاد يسألك. إذا قيل أنا أكثر حكمة، هذا اعتراض أو مفروض يسألك يقول لك مقارنة من، فبدل ما يسألك على طول انتهى، يعني أنا أكثر حكمة من فلان مفروض. إذا حبيت هذا الكلام فقط علشان يظهر الموضوع. من ضمنها التشويه، من ضمنها التشويه اللي هي الدقة اللغوية، عدم إيصال المعنى الحقيقي بل قد يصل مشوها عن القصد. مثلا تقول إنه يؤذيني، ضربه مشوه، يعني ما هو نوع الأذى، فإنه يؤذيني في أهلي مثلا، أو يؤذيني في عرضي، أو يؤذيني في كذا. لا تجعل للمستمع لأنه ما عنده سؤال إمكانية يسألك، أنت خطير ما عنده مسكان أنه يسألك، وذلك لا بد أن تكون عبارتك مكتملة لا تحتاج إلى استفسار. من التشويه ربط سبب بنتيجة، كأن يقول أنك أنت لا تتصل بي فإنك لا تحبني. هذا يعني هل مجرد الاتصال يعني عدم المحبة؟ هذا تشويه، هذا تشويه، يعني تشويه الحقيقة. من ضمنها التعميم، التعميم وهي تعميم الناس، يعني الناس اليوم لا يصلحون لشيء، هذا التعميم ما يصلح. ولا تقول أن أهل كذا فهم كذا، ما يصلح التعميم. تعميم الأحكام دون قيود في هضم وظلم للناس، ده مسائل شرعية خطيرة. ولذلك لا بد أن إذا قال أحدهم لم أنجح في شيء في حياتي، الاعتراض هل نجحت في أي شيء ولو مرة واحدة؟ بعضهم يقول لك نحن لا نصلح، نحن قوم لا نصلح كذا. حاول في ناس صالحين موجودين، ولذلك هذه الأشياء يتجنبها الإنسان في الدقة اللغوية أثناء الاتصال. أما بالنسبة للقواعد الأساسية للاتصال الفعال فهي كثيرة، 18 واحدة. واحدة الأولى أظهر التقدير للناس، يعني الناس لما تقدرهم يعني يحبوك ويحبوا كلامك، اظهر الاهتمام الحقيقي بمن تخاطب، يعني تفاعل، ثم الناس يعرفون من كلامك انك تهتم بهم ولا ما تهتم بهم، ولا فقط انت مجرد موظف تجي تلقي خطبه وكل شيء. اظهر الحب الصادق، الحرص عليهم، عبر لهم بكلامك، عبر لهم بألفاظك انك حريص عليهم، حدثهم في اهتماماتهم. يعني المواضيع اللي تختارها لازم تكون في اهتماماتهم، مش تفكير لي واحد مره قام يقرا من كتاب الخطبه، كتاب خطبه، فقام يتكلم في ريف من الارياف ويتكلم عن السائق والخادمه وكذا ومش عارف ايه. طبعا ضحكت عليه ومسكين الله عاد يتعلم، هذا ايه خلل. تكلم في قضاياهم، كيف موضوع يهمهم، شيء يشغلهم، وتكلم فيه، احسن اليهم تأثر قلوبهم. على فكرة من الاهتمامات مش ضروري يكون حاجة يحبونها، حاجة تهمهم، مثلا المقصر في الصلاة، المقصر في بر الوالدين، هذه حاجة تهمهم، حاجة هم مقصرين فيها، يعني قصدي عالج أمورهم، سواء تصحيح اللي يحصل منهم أو مثلا إرشادهم إلى الأفضل أو معالجة أوضاعهم المعيشية وكذا. أحسن إليهم تأثر قلوبهم، استخدم الثناء والمدح المنضبط، امدح الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يا جماعة، مسألة المدح والثناء هذه مسألة كبيرة، بين أحسوا في وجه المداح في التراث وبين الحديث هذا: من لا يشكر الناس، من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولذلك سميناه مدح منضبط. المشكلة في الكذب، المشكلة في المبالغة، المشكلة في قلب الحقائق، لكن الناس تحب المدح. نعم الرجل عبد الله، ولا يعني كذا، أي من مسائل المدح هذه النفس البشرية، أنت نفسك تحب أن واحد يقول لك جزاك الله خير والله الخطة الممتازة، نفس بشرية، ما نقول لك هذا عيب، هذا نفس فطرة بشرية. لا تتصيد عيوب الآخرين، تصيد العيوب خلل، تجنب. لا تتصيد العيوب، تجنب تصيد عيوب الآخرين وانشغل بإصلاح عيوبك، فنفسك أولى بها. بعض الإخوة يريد يعني يتتبع الأوراق ويتتبع، لا أنت ما معك مظاهر، الخلق للخالق، ولكن إذا رأيت سلوكا معينا وظاهرة معينة تكلم بالعموم، ما بال أقوام بعض الناس يعملون كذا، وأنت تقول بعض الناس لا تنظر إلى شخص، هذه انتبه منها، لأنه يقول لك خلاص أنا المقصود. فلا تتصيد العيوب ولا تركز، تواضع، فالناس تنفر ممن يستعلي عليه، كن مستمعا جيدا، فن الإنصات قبل فن الكلام وكثرته. على فكرة برضو في خلل، هل أيهما الأفضل، أن تتكلم كثيرا أم تسمع كثيرا؟ الشايع الآن أنا أتكلم والناس يسمعون، المنعدم والمهارة أن تسمع وتعي وتفهم ثم تتكلم، ويقولون يعني إذا كثر استماعك كثر فهمك وحسن كلامك. فالناس تحب من لا يصغي لها، كثرة الكلام يعني يعطي انطباع للآخرين أنك ما تريد تسمع لهم، بتحب نفسك. وسع دائرة علاقاتك، أكسب الناس، وسع دائرة الأصدقاء، والغي دائرة الأعداء، وما في حاجة اسمها أعداء، ولكن فيها سوء تفاهم. وأنت كخطيب مؤثر في المجتمع عليك أن تتصالح مع الناس، وحتى الأصاح حتى كذا لابد، لأنه هذا مستهدف بالنسبة لك، لازم تصلح وضعك معه. نوع تخصصك واهتماماتك، شارك الناس في أفراحهم وأفراحهم. بالنسبة لتنويع تخصصك واهتماماتك، يعني وسع دائرة معارفك، تنوع القراءة الكثير، الاطلاع الكثير، يعني سواء ليلة الخطبة أو القراءة العامة والاستماع العام، يعني لما تكون مفقص إنك تأتي وأنت تأتي بالخطبة، تأتي بالأمثلة، تأتي بكذا، تأتي تخرج الناس حاسس إن عندك ملاءة، عندك ملاءة لغوية عالية، ثقافة عالية. شارك الناس أفراحهم وأتراحهم، مشاركتهم وجدانيا في المناسبات المختلفة لها مكانة من النفوس، ما يرون أنك خطيب في برج عاجي، أنت ما تجي إلا بمناسبات معينة. كن واضحا في أقوالك وأفعالك، حاول أن تكون واضحا في تعاملك، ابتعد عن التلون والظهور بأكثر من وجه، فهذا يعني يكره الناس، فمهما بلغ نجاحك فسيأتي عليك يوم تتكشف فيه الأقنعة، وتصبح حينئذ كمن يبني بيتا ويعلم أنه سيهدم. حافظ على مواعيدك، الناس لا يحترموك إذا كان جربوا عليك أنك لا تحافظ على مواعيدك. تجنب كثرة الإلحاح في الطلب، يعني إذا لك حاجة من أحد حاول أنك لا تلح كثيرا، مرة مرتين بعد أن تركها لنا خلاص، لا تحاول إحراج من تطلب إليه قضاءها، لأن بعض الناس ينحرم ما يقدر يكلمك أي ولا وأنت تريد أي ولا، بعض الناس ما فيه، ولذلك حاول أن تبدي له أنك تعذره في حالة عدم تنفيذها، يعني عادة أفضل أنك تفهم ما عليه ولا يهمك وذا، وأنها لا تؤثر على العلاقة بينكم، لا، حتى لا تجعلهم يعتقدون أن مصاحبتك لهم لأجل مصلحة. ابتعد عن التكلف خاصة بالكلام والتصرفات، كن على طبيعتك مع الحرص على عدم فقدان الابتسام، وفكر بما تقوله قبل أن تنطق به، قلل من المزاح فهو ليس مقبولا عند أكثر من، تتكلم على المزاح ليس في الخطة ولكن في سائر وقتك، يعني المزاح الكثير الثقيل هذا يثبت كثير من هذا، يوازن بين الرزانة والثقة الثقل بأنه يكون أثر عليه على كلمته، وما يكون عنده من المرح الطيب مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أخيرا انتقي طيب الكلام، فلكل مصطلح تجد له الكثير من المرادفات فاختر أجملها، عليك أن تختار موضوعا محفظا للحديث، وأن تبتعد عما ينفر الناس من المواضيع، فحديثك دليل شخصيتك. كذا نكون انتهينا من المحور الرابع، ونصل إلى المحور الأخير وهو المحور الخامس. المحور الخامس هو المقومات والمعوقات. نحن تكلمنا عن المهارات، المبادئ والمهارات في المحور الرابع، الآن نتكلم عن مقومات نجاح الموقف الاتصالي وعن معوقاته، ونأخذ بعض المبادئ سريعة جدا. أولا بالنسبة للمقومات، مقومات نجاح الاتصال، الاعتبارات الخاصة بالمصدر والمتلقي، فمنها المهارات الاتصالية مثلا مهارات الكتاب والحديث بالنسبة للمرسل، والقراءة والاستماع بالنسبة للمستقبل، حيث يعتمد عليها في اختيار الرموز والمعاني الدقيقة. فهناك مهارات اتصالية، يعني في المرسل عنده مهارات تعلم، لا تستنكف أن تأخذ دورة، تتعلم المهارات الاتصالية. في هنا شيء اسمه الاتجاه، تشمل نظرة الفرد إلى نفسه وموقفه في موضوع الاتصال. على فكرة كل ما كنت واثقا كل ما كنت في قوة، وكل ما كنت يعني حصيرا أو منهزم من داخل ونظرتك إلى نفسك ضعيفة تنعكس أيضا نظرتك للآخرين، هل نظرة احترام وتقدير أم نظرة خوف وتبجيل أم نظرة احتقار والذرة، هذه كلها تأثر في التفاعل. مستوى المعرفة تؤثر مستوى معرفة المرسل، كما قلت لكم الثقافة على صياغة وضوح الأسلوب، هذا مجرد شخصي، كلما قرأت كثيرا كلما ازدادت المفردات لديك، استطعت أن تنوع بين الكلمات، ستجد في كلمات تستطيع أن هذه ما تأتي إلا بالقراءة الكثيرة. السياق الاجتماعي والثقافي، تختلف طرق الاتصال أساليب التبعية تبعا للبيئة الاجتماعية والثقافية الذي ينتمي إليها كل من المرسل والمستقبل، طبعا البيئة تعكس نفسها، البيئات المشحونة لا عليك أن تكون حذر، ولا بد أن تكون لهجة توافقية ولهجة تسامحية تصالحية، إياك والتصعيد. المنبر لم يأتي إلى الشحناء والبغضاء ويعني تفس الفرقة بين الناس، إنما أتى لإصلاح ذات البيت وإيصال كلمة رب العالمين للناس. الاعتبارات الخاصة بالرسالة، هناك الرسالة الناجحة لها ركنين، الركن الأول إقامة علاقة تواصل إيجابية مع المستقبل، اثنين نقل مضمون مؤثر يحقق الهدف. يجب أن تجيب الرسالة على الأسئلة التالية: من، ماذا، كيف، متى، أين، ماذا، من المستهدف، ماذا، ماذا سيتكلم؟ كيف؟ الوسيلة. متى؟ الزمن. أين؟ المكان. لماذا؟ الغاية. الغاية لماذا؟ لتغطية كافة الجوانب وتوضيح الصورة. الاعتبارات الخاصة بالوسيلة: تتنوع الوسائل وتختار بناء على عوامل مثل طبيعة الفكرة، خصائص الجمهور المستهدف، قدرتهم على التفاعل مع الوسيلة المختارة. يعني تختار وسيلة مناسبة. إذا كان مثلا مع طلبة جامعة ما يصلح صدفة مسجد، صدفة جماعة، يكون في جلسة مثلا عائلية أو جلسة في قاعة التدريب. إذا كان مثلا معك عوام فيصلح صدفة الجماعة والمحاضرة. من الضروري مراعاة تكلفة الوسيلة مقارنة بأهمية الرسالة ومدى توفر الموارد. يعني لا تكلف نفسك بوسيلة عالية، مثلا أن تكون عرض تدريبي في قاعة تدريبية وكذا، وما عندك موارد، التكلفة هذه ما يصلح. كما يعد عامل الوقت أحد المعايير الأساسية إضافة إلى ما تمتاز به الوسيلة من تأثير مناسب للجمهور، لطبيعة الجمهور. من الاعتبار الرابع اعتبارات عامة: وضوح الفكرة والرسالة المنقولة، مشاعر واحتياجات الطرف الآخر، استخدام لغة سهلة واضحة بعيدا عن التعقيد والمصطلحات الغامضة. على فكرة بعض الناس يستخدمون مصطلحات يعني لا يفهمها الجمهور، إما أن تشرحها أو تترك. إذا تشرحها علشان تعلمهم إياها أو تترك، لأن هذا ماذا يعني؟ تعقيد أو استعراض. القدرة على الاستماع الفعال والتفاعل الإيجابي، التحلي بالصدق، التعامل بروح الود والاحترام، المرونة والقدرة على التكيف حسب الموقف. مثلا وأنت تخطب عليك أن تكون عندك قدرة على التكيف. وأنت تخطب دخلت جنازة، ما الذي ستعمله؟ عليك أن خلص الغي الموضوع وعد خذ الموضوع من جديد. يعني موضوع كده حصل، واحد مثلا أنت تخطب واحد أغمي عليه أو أغشي عليه وقعد كده، تصرف. لابد أن يكون في تكيف مع الموقف، التحكم في العواطف والتفكير بإيجابية. إذا رأيت أنك مثلا تلغي الجمعة أو تنهيها تكيفا مع الموقف فكن ذكيا. الاستخدام الذكي للغة الجسد وتعابير الوجه بما يخدم المعنى. الآن المعوقات، وهي بها نقتل إن شاء الله، لن تكون كثيرة. لدينا مجموعة من المعوقات ما يقرب من 12 معوقا، نمر عليها مرورا سريعا. أولا المعوقات المادية: فوضى، إضاءة سيئة، الميكروفون قد يكون مش كويس، بعض الناس يستخدم الميكروفون استخدام سيء، قد يكون يبعد من الميكروفون كثيرا فيصغر الصوت، قد يكون يقرب كثيرا يشوش على الناس. المعوقات النفسية تمثل في الحالات النفسية السيئة كالتوتر والقلق والاكتئاب الذي تؤثر سلبا في وضوح وجودة التواصل. المعوقات التنظيمية هذه في المؤسسة، تنشأ من غموض الأدوار وغياب نظام واضح وتبادل المعلومات خاصة في النظام ذات الهيكلة. هذه ما تخص المؤسسة. المعوقات الإدراكية تحدث عندما يتبنى أو يبني أحد الأطراف افتراضات خاطئة عن الآخر. معوق إدراكي، أنت تفترض أن فلان شرير وبالتالي تعامل على أنه شرير، وهذا خطأ جدا. لابد أن تعامل تحمل الناس على السلامة وتحمل الناس على حسن الظن. طبعا الشيطان يأتي إلى من هنا من سوء الظن، أو يعتقد أن الرسالة لم تفهم. بعض الناس بعض الخطباء يعني يطلع يخطب وهو عارف أن الناس ما بيستفيدون. دخولك بهذا معوق إدراكي. لا، لماذا؟ أنت بدل جهدك والباقي على الله، ترك الأمر لله سبحانه وتعالى. لا تدخل وأنت معوق فكريا في افتراضات، قد تسمى معوقات إدراكية. معوقات التشتت وضعف التركيز، الانشغال الذهني، عدم الاهتمام، ومعوقات المعلومات الزائدة. على فكرة من المعوقات التشتيت وضعف التركيز الانشغال بالورق، الانشغال بكذا، ولذلك لا تنشغل بها. الانشغال في بعض الناس الانشغال كذا، حاول أنك تركز على موضوعك واستخدم رؤوس أقلام ولا تخرج عليها كثيرا حتى لا تتشتت. بعض الناس يستطرد فتشوفه قد خرج مكان ثاني ونسي الخطة. معوقات المعلومات الزائدة، هذا الذي نقول لكم قصر الخطبة، كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وطول الصلاة، قال من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. المعلومات الزائدة ينسي بعضها بعضا، حينما تكون رسالة على تحتوي على كم كبير من المعلومات دون تنظيم يربك المتلقي ويضعف من استيعابه للنقاط الأساسية. فأنت ركز النقاط الأساسية وفرع عليها، خلي يخرج بشيء في يده. المعوقات العاطفية تتمثل في ردود الأفعال العاطفية غير المنضبطة، مثلا الغضب، الهستيريا، ردة فعل. مثلا حصل شيء في المسجد، أنا أشوف واحد مثلا يقول أجلس، طبعا سيحق لك تقول له أجلس فقد آذيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يتوقف عن الخطبة ويبدأ يتكلم وينهر الناس، رد فعل غاضب عاطفي. لابد أن تكون منضبطة الأمور. الحواجز الثقافية تظهر عند اختلاف الخلفيات الثقافية. لما تدخل بين ناس مثقفين تلقي لهم خطبة جمعة، عليك أن تعرف صرفياتهم وتعرف اللغة التي يجيدون وتعرف المشارب والمنطلقات التي حتى تأتي بخطاب يعني يفهموه وتستطيع أن توصلها. فالحاجز الثقافي أنك لا تعرف. طيب هذا ينطلق على كل من معك في المسجد، معك مختلف المشارب، ولذلك عليك أن تقرأ في الإعلام، تقرأ في السياسة، تقرأ في كل شيء. لماذا؟ لأنه أصلا أنت في أمامك أناس مختلف المشارب وكل واحد عنده موضوع يهمه، فكيف تعطي كل واحد نتف ونبذ ولا تكون في حاجز ثقافي، مركز على علوم الشريعة وتارك العلوم الأخرى؟ أنت خطيب عام للناس كلها. المعوقات اللغوية تتعلق باستخدام لهجات غير مألوفة أو مصطلحات تقنية غير مفهومة. زي ما قلت لكم، على بعض الناس عنده كلام لهجات أو لكنات إنجليزية أو فرنسية، وبعض الناس عنده مثلا مصطلحات. يعني لا نقول لك لا تأتي بالمصطلحات، تأتي بها وتقرأها، لكن لا يكون المقصود منها الاستعراض، وإنما المقصود منها التعليم. فإذا أتيت بمصطلح جديد قف وقل هذا المصطلح ما جبته إلا لأنه يعني كذا وكذا وكذا وقد يفيدكم. إذا ما كان يفيده لا تذكره بالخالص. المعلقات المعوقات الفسيولوجية مثل ضعف النظر أو السمع أو الإرهاق الجسدي سواء عند المتحدث، وهذا خطير جدا، أو عند المستقبل إذا كان مثلا تتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، من مثلا ذوي السمع الضعيف أو ذوي البصر الضعيف، هذه كلها لها، فهذه معوقات لابد أن تراعيها في الاهتمام. معوقات الغموض، استخدام كلمات غير واضحة أو جمل غامضة يربك المستقبل ويجعل الرسالة عرضة للتأويل الخاطئ. أخيرا معوقات فقدان المصداقية، حينما لا يثق المستقبل بالمرسل فإنه يفسر الرسائل بسلبية أو يتجاهلها تماما، مما يعيق نجاح الاتصال. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الدورة، وآمل أننا أكون قد أضفت لكم شيئا جديدا. أعيد تذكيركم بأهداف هذه الدورة، وهي كما كنا أسلفنا أنه يتوقع من المشاركين في بداية الدورة، يعني المشاركين في الدورة، أن يكونوا قادرين على الإلمام بما يلي: أولا شرح المفاهيم الأساسية في فن التواصل والآخر، وهذه أفردنا لها فصلا كاملا. الثاني شرح نماذج الاتصال ومراحل تطورها، وهذه أفردنا لها شيئا كاملا. التحديد وشرح المهارات الخاصة بالاتصال الفعال، المهارات تكبركم مهارات، ثم المبادئ والقواعد الأساسية للاتصال الفعال، وأخيرا المقومات والمعوقات. وكان عندنا 5 محاور. المحور الأول طبعا في قبل المحاور هذه مقدمة تمهيدية وهي الأساس، يعني علشان تشعرك بأهمية المادة. ثم المحاور الأول، محور مفاهيم أساسية عن التواصل، مفهوم النموذج في الاتصال، المهارات العلمية الخاصة بالاتصال الفعال، المبادئ والقواعد الأساسية للاتصال الفعال، المقومات والمعوقات لنجاح المخطط الاتصالي. قبل أن أغادركم، أنت على ثغر عظيم جدا أوكلك الله بهذا المنبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس مثل أي مكان وليس مثل أي زمان. هذه رسالة سامية، ولذلك اتعب فيها، تعلم كثيرا، تدرب. الآن هذه الأكاديمية الفتية هي جاءت من أجل هذا الكلام. ما يتدرب الخطباء والأئمة، ما عندهم دورات تدريبية، ما يحسنون من مهاراتهم. هذه الدورة جاءت في هذا السياق، تعطيك بعض المهارات. وكما ذكرت لكم، أنا لا أزعم أني أتيت لك بكل شيء، وإنما أعطيتك مفاتيح. هذه المفاتيح اللي ذكرت لك ربما تستخدم في هذا منهج برنامج سنة، أنك تروح تقرأ خذ هذه المبادئ وأقرأ فيها وتثقف فيها، فإذا فهمتها درب غيرك عليها. أسأل الله العظيم البشر الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا وإياكم وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.